أخو ماهر المراهقة ولطلب والديه أو أحدهما أن تطلق بين الزوجين السائل فأقدم على الطلاق، وأن الوالد أن يحل المشكلة يحل يحل مشكلة كلام طيب مع والديه ومعها ويحب على إحسان السيرة معهما والتلطف لهما، ووضع ذلك يتكلم مع والديه بأنها امرأة صالحة ومناسبة لي طلبوا منهما يعني السماع وعدم المضارب في ترابها يعني يفعل ما يستطيع إذا كانت نفسها طيبة وسليمة. أما إذا كانت مطالبة من الأبوين لعلة فيها أنه حجب عن الطريق السوي لأنه تعب مسلوب وقضايا وأسباب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.